وقرابته مسلمون، لأن النبي يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، فهذا مات على ملة غير ملة الإسلام فلا يرثه أقاربه. أما إذا كان تركها تكاسل أو جاهل ما يدري أن الصلاة واجبة عليه، فهذا إذا امتنع يقتل، منهم من قال حد ومنهم من قال كفر. فمن قال كفر حكم الأول والعياذ بالله، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. وأما من قال أنه حد قال هذا جزاه لكنه يصلى عليه لأنه ما أنكر، هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين أن يترك جاحد أو يتعمد تركه ولو هو كسل وتهاون ويدعى ويمتنع، أنه كذلك الحكم واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا فرق النبي، ما قال هل هو جاحد، فمن ترك الصلاة فهو كافر. وهذا روي بعدة أحاديث كما في بخاري وغيره، كما ورد عن علي وعن جابر رضي الله عنه وعن علي ورواه جابر بأن تارك الصلاة كافر، فلا فرق منه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.